وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الكلام حول الترجيح بأقوائية احتمال الأهمية فيما لو احتملنا الأهمية في كل واحد من الواجبين المتزاحمين، ولكن كان احتمال الأهمية في أحدهما المعين أقوى من احتمال أهمية الآخر، كما إذا احتملنا مثلا أهمية إنقاذ الغريق من الصلاة، واحتملنا العكس أيضا أي أهمية الصلاة من الإنقاذ، ولكن كان احتمال أهمية الإنقاذ من الصلاة أقوى لدينا من احتمال العكس. فهنا أيضا نقول بترجيح الواجب الذي يكون احتمال أهميته أقوى، والبرهان على هذا الترجيح هو نفس ما قلناه في النقطة الثانية مع إجراء التعديل عليه، حيث أن الصياغة التي ذكرناها هناك لتقييد الواجبات بالمقيد اللبي، هذه الصياغة التي وعدنا هناك بإجراء تعديل عليها في هذه النقطة، هذه الصياغة كانت عبارة عن أن كل واجب من الواجبات فإن وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بمزاحم يعلم أنه ليس أقل أهمية، يعني يعلم أنه إما مساو أو أهم ليس أقل أهمية، يعني عدم الاشتغال بمزاحم لا نحتمل أنه أقل أهمية. خب، هذا المقيد اللبلي بهذه الصياغة قد تقدم ذكره في النقطة الثانية. الآن نحن نريد أن نقف شيئا ما عند هذا الاحتمال، احتمال كون المزاحم أقل أهمية من واجبنا. هذا الاحتمال نريد أن نقوم بتحليل حوله. فنحن نفترض أن لدينا واجبا اسمه إنقاذ الغريق، ولدينا واجب آخر اسمه الصلاة، وتزاحم هذان الواجبان، ونحتمل أن الأول أهم من الثاني، ونحتمل أن الثاني أهم من الأول، ولكن احتمال كون الأول أهم أقوى من احتمال كون الثاني أهم. خوف المقيد اللبي يقول لنا ماذا؟ يقول كل واحد من هذين الواجبين وجوبه مقيد بأن لا أكون مشغولا بمزاحم لا أحتمل كونه أقل أهمية. خب هذا الاحتمال، احتمال كون المزاحم أقل أهمية، مثلا احتمال كون الصلاة اللي هي مزاحمة للإنقاذ، احتمال كون الصلاة أقل أهمية من الإنقاذ، هذا له فروض ثلاثة. الفرض الأول أن لا يكون في الطرف الآخر، في الطرف الآخر من التزاحم، يعني في ذاك الواجب وهو عبارة عن الإنقاذ، لا يكون فيه احتمال مماثل للاحتمال الموجود في الصلاة، يعني لا يكون في الإنقاذ احتمال كونه أقل أهمية من الصلاة، وإنما فقط هذا الاحتمال موجود في جانب الصلاة. الصلاة نحتمل كونها أقل أهمية من الإنقاذ، لكن الإنقاذ لا نحتمل أبدا كونه أقل أهمية من الصلاة. فالمزاحم يختص باحتمال كونه أقل أهمية، المزاحم للإنقاذ وهو الصلاة في المثال، هذا يوجد فيه احتمال كونه أقل أهمية. هذا فرض، هذا الفرض هو الذي سبق أن تكلمنا عنه في النقطة الثانية المتقدمة التي انتهينا منها بالأمس. هناك كنا نفترض أن الإنقاذ لا يوجد فيه احتمال كونه أقل أهمية، وإنما فقط وفقط الصلاة هي التي يحتمل كونها أقل أهمية، أما الإنقاذ فهو إما مساوي للصلاة أو أهم من الصلاة. هذا ما كنا نبحث عنه في النقطة الثانية المتقدمة. خب هناك قلنا ماذا؟ قلنا أن الواجب الذي لا يحتمل كونه أقل أهمية وهو الإنقاذ مثلا، الذي فرضنا أنه لا نحتمل أبدا أن يكون أقل أهمية بل هو إما مساوي أو أهم، هذا الواجب امتثاله والاشتغال به يكون مانعا عن ماذا؟ عن فعلية وجوب الواجب الآخر الذي يحتمل كونه أقل أهمية وهو الصلاة. الاشتغال بالإنقاذ مانع عن فعلية وجوب الصلاة. لماذا؟ لأنه لا مبرر لإطلاق دليل وجوب الصلاة لفرض الاشتغال بالإنقاذ، ماكو مبرر، لأن يكون دليل وجوب الصلاة مطلقا وشاملا حتى لفرض الاشتغال بالإنقاذ. ليش؟ لأن البرهان يأتي، البرهان الذي سبق أن ذكرناه للتقييد. المولى لماذا يأمرني بالصلاة حتى في فرض الاشتغال بالإنقاذ؟ هل يريد مني أن أجمع بين الصلاة والإنقاذ؟ هذا غير معقول. أم يريدني أن أنصرف عن الإنقاذ إلى الصلاة؟ فلذا يأمرني بالصلاة حتى حين اشتغالي بالإنقاذ، يريد أن أنصرف عن الإنقاذ وأتوجه إلى الصلاة. السلام عليكم. هذا لا مبرر له، لماذا يصرفني عن إنقاذ إلى الصلاة، والحال أن الإنقاذ إما هو مساو للصلاة أو هو أهم. فليش يصرفني عن واجب مساو أو أهم إلى واجب مفضول أقل أهمية؟ ليش؟ هذا خلاف الحكمة، لا مبرر لهذا الصرف. المولى الحكيم لا يعمل عبثا، لا يعمل عملا لغوا، عملا لا حكمة فيه. هذا الصرف ليش يجرني من ذاك إلى هذا؟ خليني أكون مشغول بالإنقاذ. في الصلاة أكو أهمية تصرفني عن الإنقاذ إلى الصلاة؟ افترضنا أنه ما أكو أهمية، افترضنا هكذا. الصلاة إما هي مساوية للإنقاذ أو هي أقل أهمية، فعلى أحسن التقادير هي مساوية. خليني مشغول بالإنقاذ اللي هي مساوية للصلاة. هذا الصرف على كل هذا مبرر. فلذا هناك قلنا بأنه لا توجد نكتة لإطلاق وجوب الصلاة حتى لحال الاشتغال بالإنقاذ. هذا الإطلاق لا نكتة فيه، بحيث يكون يجب على المكلف الذي اشتغل بالإنقاذ أيضا يجب عليه أن ينصرف ويصلي. هذا الإطلاق لا مبرر له، والبرهان خلافه يقتضي خلافه. هذا ما قلنا، هذا في جانب الاشتغال بالإنقاذ والأمر بالصلاة في حال الاشتغال بالإنقاذ، هذا لا مبرر له. أما بالعكس، يعني الواجب الذي نحتمل كونه أهم وهو الإنقاذ، هذا من العقلاء أن يكون دليل وجوبه مطلقا شاملا حتى لفرض الاشتغال بالصلاة. يعني يكون دليل وجوب الإنقاذ مطلقا وشاملا حتى لفرض الاشتغال بالصلاة. هذا الإطلاق له مبرره، مو أنه ما إلى مبرر مثل الفرض الأول. المولى من المعقول من العقلاء أن يأمرني بالإنقاذ حتى في فرض الاشتغال بالصلاة. لماذا؟ هل يريد مني أن أجمع بينهما؟ لا، الجمع بينهما غير معقول. يريد مني أن أنصرف عن الصلاة إلى الإنقاذ. لماذا؟ لأنه لعل الإنقاذ أهم. المفروض هكذا، المفروض أن الإنقاذ احتمال أهميته موجود، أما الصلاة لا يوجد فيه احتمال الأهمية. فلذا قلنا هناك أن من العقلاء فرض بقاء إطلاق دليل وجوب الإنقاذ، الواجب الذي نحتمل أهميته، إطلاق دليل وجوبه لحالة الاشتغال بالصلاة التي لا يحتمل أهميتها. وهذا الإطلاق يكون المبرر له عبارة عن صرف المكلف عن الواجب الذي يحتمل كونه أقل أهمية وهو الصلاة إلى الواجب الذي لا يحتمل كونه أقل أهمية وهو الإنقاذ. فنتمسك بإطلاق دليل وجوب الواجب الذي لا يحتمل كونه أقل أهمية وهو الإنقاذ، ونثبت وجوبه حتى في فرض الاشتغال بالواجب الذي يحتمل كونه أقل أهمية وهو الصلاة. هذا ما تقدم في النقطة الثانية، وكان هذا هو الترجيح لاحتمال الأهمية، يعني ترجيح ما يحتمل أهميته، يعني الواجب الذي لا يحتمل كونه أقل أهمية، ترجيحه على الواجب الذي لا يحتمل أهميته، يعني الواجب الذي يحتمل كونه أقل أهمية. هذا الفرض الأول، فرض أن يكون احتمال كون الواجب احتمال كون المزاحم أقل أهمية، هذا الاحتمال يكون موجودا في المزاحم ولا يكون موجودا في واجبنا، كما مثلنا واجبنا هو الإنقاذ وله مزاحم وهو الصلاة، واحتمال أقلية الأهمية موجود في الصلاة لكن ما موجود في واجبنا يعني في الإنقاذ. هذا الفرض الأول، هذا خارج عن بحثنا، هذا تقدمه. الفرض الثاني أن يكون احتمال أقلية الأهمية موجودا حتى في، مو بس في المزاحم، موجود حتى في واجبنا أيضا يعني حتى في الإنقاذ. احتمال كون الإنقاذ أهم من الصلاة هذا موجود، وبالعكس احتمال كون الصلاة أقل أهمية هذا هم موجود. فاحتمال الأهمية موجود في كل منهما، كل واحد من الواجبين المتزاحمين يوجد فيه احتمال كونه، احتمال كونه أقل أهمية من الواجب الآخر. غاية الأمر أن هذا الاحتمال في أحدهما أضعف وفي الآخر أقل، يعني احتمال أقلية الأهمية في أحدهما أضعف وفي الآخر أقوى. هذا الفرض هو الذي نبحث عنه الآن. يحتمل أن الإنقاذ أقل أهمية من الصلاة، ويحتمل أن الصلاة أقل أهمية من الإنقاذ، لكن احتمال أقلية الأهمية في الإنقاذ أضعف، يعني احتمال كون الإنقاذ أهم أقوى. من نقول احتمال أقلية الأهمية أضعف، يعني احتمال كون الإنقاذ أهم أقوى من الاحتمال الآخر الموجود في المزاحم وهو الصلاة. هذا هو الفرض الذي نبحث عنه في هذه النقطة. خب هنا نقول الواجب الذي يكون احتمال أهميته أقوى وهو الإنقاذ مثلا، هذا هو الذي يرجح ويقدم على مزاحمه وهو الصلاة. لماذا؟ ما هو الدليل على هذا الترجيح؟ الدليل هو أن من العقلاء أن نفترض أن الأمر بهذا الواجب وهو الإنقاذ، الواجب الذي احتمال أهميته أقوى من احتمال أهمية مزاحمه، هذا الواجب الأول، من العقلاء أن نفترض أن الأمر به مطلق وشامل حتى لحالة الاشتغال بالمزاحم. من العقلاء أن يأمر المولى بالإنقاذ حتى في فرض الاشتغال بالصلاة. ليش؟ هدفه من هذا الأمر ما هو؟ يريد مني أن أجمع بينهما؟ لا، الجمع بينهما غير معقول، بل يريد أن يصرفني عن الصلاة إلى الإنقاذ. والمبرر لهذا الصرف ما هو؟ المبرر لهذا الصرف هو أن الصلاة احتمال أهميته أضعف، أما الإنقاذ احتمال أهميته أقوى. هكذا فرضنا، صح في كل منهما احتمال الأهمية موجود، لكن احتمال أهمية الصلاة أضعف 30%، 40%، أما احتمال أهمية الإنقاذ 70% مثلا، 80% أقوى. فلأجل أن يصرفني المولى عن الصلاة التي احتمال أهميتها أضعف، يصرفني إلى الإنقاذ الذي احتمال أهميته أقوى، ولذا يأمرني بالإنقاذ حتى في حال اشتغال بالصلاة. هذا الصرف من قبل المولى أمر عقلائي وله مبرره، لأن من الواضح أن صرف المكلف عن واجب يقوى احتمال أهميته، عن واجب يضعف احتمال أهميته، صرفه عن هذا الواجب إلى واجب يقوى احتمال أهميته، هذا الصرف فيه نفع بالنسبة إلى أغراض المولى ومقاصده المقدسة، وهذا بخلاف المزاحم. ففي جانب الإنقاذ إذن ممكن أن يكون دليل وجوب الإنقاذ مطلقا وشاملا حتى لحال الاشتغال بالصلاة، والهدف من هذا الإطلاق هو الصرف كما قلنا. أما نأتي إلى المزاحم في جانب الصلاة، هل من العقلاء أن يكون دليل وجوب الصلاة مطلقا وشاملا حتى لحال الاشتغال بالإنقاذ؟ لا، هذا الإطلاق في هذا الصوت لا مبرر له، لأنه لماذا يأمرني المولى بالصلاة حتى في حال اشتغالي بالإنقاذ؟ هل يريد مني أن أجمع بينهما؟ هذا هو غير معقول. واضح. هل يريد أن يصرفني عن الإنقاذ إلى الصلاة؟ والحال أن احتمال أقوائية الإنقاذ، احتمال أهمية الإنقاذ أقوى من احتمال أهمية الصلاة، فيريد أن يصرفني عن واجب يقوى احتمال أهميته إلى واجب يضعف احتمال أهميته، هذا هم غير عقلائي. لا مبرر لهذا الصرف. إذن فبهذا يثبت أن أقوائية احتمال الأهمية من المرجحات. هذا دليلنا على هذا على الترجيح باحتمال بأقوائية احتمال الأهمية. خب، هذا هو الفرض الثاني. قلنا ثلاثة فروض توجد، ذكرنا فرضين. الفرض الثالث هو أن يكون احتمال الأهمية موجودا في كل واحد من الواجبين المتزاحمين كما كنا نفترض في الفرض الثاني أيضا، لكن هذا من الاحتمالان متكافئان متساويان. نحتمل أن الإنقاذ أهم من الصلاة، ونحتمل أن الصلاة أهم من الإنقاذ، وكلا الاحتمالين في كل منهما مساوي، يعني لا احتمال أهمية الإنقاذ أقوى ولا احتمال أهمية الصلاة أقوى. 50% نحتمل أن الإنقاذ أهم، 50% نحتمل أن الصلاة أهم، بدرجة مساوية. ماكو أقوائية احتمال الأهمية، ماكو لا في صوب الإنقاذ ولا في صوب الصلاة، الاحتمالان متساويان. احتمال كون هذا الواجب أقل أهمية من ذاك، واحتمال كون ذاك الواجب أقل أهمية من هذا بنفس الدرجة. أقوائية ما موجودة في احتمال الأهمية، لا في هذا لا في هذا. خب، في هذا الفرض طبعا لا يوجد أي ترجيح، هنا بعد مرجح معه يرجح أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر، لا ترجيح ولا تقديم لأحد الواجبين على الآخر، يعني لا مبرر في هذا الفرض الثالث، لا مبرر لا لإطلاق دليل وجوب الصلاة حتى في حال الاشتغال بالإنقاذ، ولا مبرر لإطلاق دليل وجوب الإنقاذ حتى لحال الاشتغال بالصلاة. كلا الإطلاقين لا مبرر له، لا مبرر لأن يقول المولى أنقذ حتى لو صليت، حتى في حال الاشتغال بالصلاة أنقذ. ليش؟ شو المبرر؟ لأن يأمرني بالإنقاذ حتى في حال الاشتغال بالصلاة، يريد أن يجمع بينهما قل ما ممكن. أريد أن يصرفني عن الصلاة إلى الإنقاذ. ليش؟ لا مبرر لهذا الصرف، لأن المفروض أن الصلاة كالإنقاذ 100%. احتمال كون أهم موجود في الصلاة بنفس الدرجة الموجودة هذا الاحتمال في الإنقاذ. ليش يصرفني عن هذا إلى ذلك؟ فلا مبرر لهذا الإطلاق في هذا الجانب. بالعكس، لا مبرر لإطلاق دليل وجوب الصلاة حتى لحال اشتغال بالإنقاذ. ليش يأمرني بالصلاة إذا أنا مشغول بالإنقاذ؟ إذا يصرفني عن الإنقاذ بأي مبرر يصرفني؟ فليس من العقلاء وجود إطلاق لا في دليل وجوب الصلاة ولا في دليل وجوب الإنقاذ. في كل منهما لا يوجد مبرر لإطلاقه حتى لحال الاشتغال بالآخر، لأن هذا الإطلاق معناه الصرف، صرف المكلف عما اشتغل به إلى غيره، وهذا الصرف لا موجب له. فرضنا أنه كلاهما متساويان من كل الجهات. هذا صرف الواجب. صرف المكلف عن واجب إلى عدله الذي هو مساو له، هذا لا موجب له ما دام المصروف عنه مساويا للمصروف إليه، مساويا في درجة احتمال الأهمية. فهنا بعد ما عندنا مرجح، متساويان والمكلف مخير عقلا بينهما، ماكو ترجيح. يريد يصلي، يريد ينقذ الغريق، أيهما أختار حر هو، بس يكون يختار واحد منهما لأنه واجب، أما ترجيح ماكو. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة، وهي عبارة عن الترجيح بأقوائية احتمال الأهمية. وبهذا تم الكلام عن المرجح الثالث من مرجحات باب التزاحم، وهو الترجيح بالأهمية. وقد تحصل في هذا البحث أن أهمية أحد الواجبين المتزاحمين من الآخر، هذه الأهمية توجب الترجيح. وهذه الأهمية كانت لها مراحل ثلاث: مرحلة القطع بأهمية أحد الواجبين، هذه المرحلة الأولى، مرحلة احتمال أهمية أحد الواجبين، هذه المرحلة الثانية، مرحلة أقوائية احتمال أهمية أحد الواجبين، هذه المرحلة الثالثة اللي اليوم انتهينا منها. وفي كل هذه المراحل اخترنا الترجيح، يعني أثبتنا الترجيح بالدليل. خوف، انتهينا من بحث ترجيح بالأهمية، لكن بقي في هذا البحث، في ختام هذا البحث، التنبيه على أمر مهم، وهو عبارة عن طرق إثبات الأهمية. نحن إلى الآن كلنا نتكلم عن أهمية أحد الواجبين على الآخر، إما قطع بالأهمية أو احتمال الأهمية أو أقوائية احتمال الأهمية. خذ هي هاي الأهمية، كيف نثبتها؟ كيف نثبت أن الإنقاذ مثلا أهم من الصلاة حتى يرجح الإنقاذ على الصلاة مثلا، أو حتى يرجح الإنقاذ الذي نحتمل كونه أهم على الصلاة، أو يرجح الإنقاذ الذي يقوى احتمال أهميته على احتمال أهميته؟ هذا أصل الأهمية، كيف نثبتها؟ ما هي طرق إثبات الأهمية؟ فإنه إلى الآن تبين لنا أن هذا المرجح وهو الأهمية، هذا المرجح في الواقع مركب من أمرين، يعني هناك عنصران يقومان هذا المرجح، الترجيح بالأهمية. العنصر الأول أن يكون ملاك أحد الواجبين المتزاحمين ثابتا ومحفوظا وفعليا، هذا الواجب الذي نريد أن نرجحه على مزاحمه لا بد من أن يكون الملاك فيه ثابتا ومحفوظا وفعليا. مثلا الإنقاذ الذي نريد أن نقدمه على الصلاة ونرجحه عليها لا بد من أن يكون له ملاك، الإنقاذ ملاكه محفوظ، يكون ملاكه محفوظا وفعليا. يعني الإنقاذ حتى الآن حتى عند مزاحمته مع الصلاة محبوب للمولى، يوجد فيه ملاك، يوجد فيه مصلحة، وتوجد فيه محبوبية مولوية. هذا معنى أن ملاكه فعلي، ملاكه ثابت فعلي. يعني الإنقاذ ليس مشروطا بالقدرة الشرعية بحسب اصطلاحنا فيما سبق. الإنقاذ ليس مشروطا بالقدرة الشرعية. القدرة الشرعية يعني هي القدرة الدخيلة في الملاك، بحيث إذا ماكو قدرة ماكو ملاك. لا، الإنقاذ ليس هكذا، حتى مع عدم القدرة على الإنقاذ أيضا الإنقاذ فيه ملاك. يعني مع عدم القدرة يعني شكل، يعني مع الاشتغال بالصلاة، حتى عند الاشتغال بالصلاة بحيث أنا بعد ما أقدر أنقذ، حتى في هذه الحالة الإنقاذ فيه ملاك، ملاكه فعلي. خب، هذا العنصر الأول. فالعنصر الأول الذي يجب أن يتوفر في هذا المرجح ترجيح بالأهمية هو أن يكون ملاك هذا الواجب الذي نريد أن نرجحه يكون ملاكه ثابتا ومحفوظا وفعليا، بحيث لا يكون الاشتغال بمطلق ضد الواجب، لكن الاشتغال لا يكون مانعا عن ثبوت ملاكه وفعليته. مطلق الاشتغال بمزاحم الإنقاذ ليس مانعا عن فعلية ملاك الإنقاذ، ليس مانعا عن ثبوت ملاك الإنقاذ. هذا هو العنصر الأول الذي يجب أن يتوفر. والعنصر الثاني هو أن يكون ملاك هذا الإنقاذ على تقدير ثبوته وفعليته يكون شنو؟ أهم، يكون ملاكه أهم من ملاك الواجب الآخر. فشرطين الحاصل، أولا يجب أن يكون ملاك الإنقاذ ثابتا ومحفوظا وفعليا، ثانيا يكون ملاك الإنقاذ أهم. خب، هذان كيف نثبتهما؟ هذان الأمران، هذان الشرطان، العنصران، كيف نثبتهما؟ أولا كيف نثبت أن الإنقاذ ملاكه ثابت، المصلحة فيه موجودة، يعني له مصلحة، الإنقاذ له مصلحة ومحبوب للمولى، هذا معنى الملاك، ملاكه ثابت، كيف نثبت هذا؟ ثانيا كيف نثبت أن الملاك أهم؟ كل واحد من هذه الأمر يجب أن نثبته حتى يتم الترجيح، لأن الترجيح بالأهمية رجع إلى هذين العنصرين، ترجيح واجب ملاكه ثابت وفعلي وأهم من ملاك الواجب الآخر، ترجيحه على مزاحمه. هذا خلاصة ترجيح بالأهمية. قل إذن هذا الواجب الذي نريد أن نرجحه فيه شرطان، كل واحد منهما يجب أن نثبته. أولا أن يكون ملاكه ثابتا، هذا ما كيف نثبت هذا المطلب. ثانيا أن يكون ملاكه أهم، هذا كيف. أما الأمر الأول يكفي لإثباته وإحرازه إطلاق دليل وجوب نفس هذا الواجب، إطلاق دليل وجوب الإنقاذ مثلا، هذا الإطلاق يثبت لنا أن الإنقاذ له ملاك. كل دليل يدل على وجوب شيء من الواجبات ذاك الدليل هم يدل على الوجوب وهم يدل على الملاك. نعم، فنفس دليل الوجوب يدلنا على الملاك. مقتضى إطلاق دليل الوجوب هو أن هذا الوجوب ليس مقيدا ومشروطا بعدم الاشتغال بالضد الواجب، يعني ليس الاشتغال بالضد مانعا عن ثبوت وجوبه، هذا مقتضى الإطلاق. دليل وجوب الإنقاذ يدل بإطلاقه على أن وجوب الإنقاذ ثابت حتى في فرض الاشتغال بالصلاة مثلا، يعني ليس الاشتغال بالصلاة مانعا عن وجوب الإنقاذ. فإذا لم يكن الاشتغال بالصلاة مانعا عن وجوب الإنقاذ، إذن ليس الاشتغال بالصلاة مانعا عن ملاك الإنقاذ أيضا. إذا لم يكن الاشتغال بالصلاة مانعا عن وجوب الإنقاذ، إذن ليس مانعا عن ملاك الإنقاذ. فبنفس إطلاق دليل وجوب الإنقاذ أثبتنا ماذا؟ العنصر الأول، وهو أن الإنقاذ إذن فيه الملاك، ملاكه محفوظ. هذا بالنسبة للأمر الأول، أصل الملاك، أصل ثبوت الملاك هذا نثبته بإطلاق دليل وجوب هذا الواجب. وأما الأمر الثاني وهو أن الملاك على تقدير ثبوته وفعليته أهم من ملاك الواجب الآخر، هذا الأهمية كيف نفرضها؟ كيف نعرف أهمية أحد الواجبين المتزاحمين من الواجب الآخر حتى نطبق عليه ترجيح بالأهمية؟ الجواب هو أنه تتطور لإثبات أهمية ملاك أحد الواجبين تتطور عدة طرق، عدة وسائل ترتبط عمدة بالاستظهار العرفي من ألسنة الأدلة والخطابات الشرعية حسب النكات والمناسبات الموجودة فيها، والتي هي تختلف من مورد إلى مورد. ونحن نذكر أهم هذه الطرق والوسائل لإثبات أهمية ملاك أحد الواجبين من الواجب الآخر، نذكر أهم هذه الطرق فيما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.